ابن تيمية رحمه الله قال فيقال لأن عدد الركعات أمر التوقيت يحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة، فلولا أن عند علم أبي طالب رضي الله تعالى عن علما بأنما صلى ثلاث ركعات في ركعة واحدة، ورد على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن ذلك ضعيف عند حفاظ العلم يعني زيادة على ركوعين، وقالوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات إبراهيم، ومعلوم أن إبراهيم لم يمت مرتين وإنما مات مرة واحدة، فالقول بأن من زاد في صلاة الكسوف في كل ركعة صلى أكثر من ركوعين يقال له أين لك؟ أي قال فعل ذلك أحد الصحابة واختلف من هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول الواقع عن الصحابة أنه صلى في كل ركعة ركوعين ولم يصلي صلاة الكسوف إلا مرة واحدة، والمرة الواحدة عند موت إبراهيم وإنما كمرة واحدة، فهذا فعل من الصحابة يعلم أنه من قليل الاجتهاد لا سيما صادم النصر، لا سيما صادم النصر، ولذلك لن يقال بهذا القول على الاطلاق، لا يقال ان فعل الصحابي دائما يكون على الرافع او يحكم له بالرافع، لا سيما وان تعرف ان الصحابه قد اختلفوا في بعض الافعال، فوقع خلاف بين عمر رضي الله تعالى عنه وبين عمار في مسألة الطهارة من الجنابة والاغتسال عند أن كان في سفره، وذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في حديث جابر عند أن تبدى الرجل في رأسه، فسأل البعض فقالوا لا نعلم لا ترصفا مع وجود الماء، فاغتسل دخل الماء في رأسه فمات، إذا لا يستدل دائما بفعل الصحابي ولا توضع هذه القاعدة العامة أن الصحابي إذا فعل فعلا فإنما نحكم بأن الفعل له حكم الرافع. نعم. ومثال مرفوع عند تقرير الكتب أن يخبر صحابي أنه كان يفعل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فإنه يقول له حكم الرافع من جهة أن الغالب الطلاع مثلا هلال بكذا